الحلقة 32، مقتطفات من كتاب أسس التقوى لنيل جنة المأوى، لآية الله العظمى الشيخ علي كاشف الغطاء. ما يستحب أن يصنعه المصاب ويصنع له: يستحب لصاحب المصيبة الصبر عليها، وأن يسلي نفسه بتذكر موت النبي صلى الله عليه وآله، وأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أو يضيف إلى ذلك: والحمد لله رب العالمين، اللهم أجرني على مصيبتي، وأن يتصدق أول ليلة من الدفن. ويستحب تعزية المصاب وحمله على التصبر والتسلي عن المصيبة، ولو بأن يقول له: أحسن الله عزاءك، أو عظم الله أجرك، بل ولو مجرد رؤية صاحب المصيبة له، وإرسال الطعام إلى أهل الميت 3 أيام من موته. وفي الكافي عن الباقر عليه السلام: يصنع لأهل الميت مأتم 3 أيام من يوم مات. إظهار الحزن على الميت بالنوح ونحوه، والكفارة على الشق أو الجز. يجوز إظهار الحزن بالبكاء على الميت وبالنوح عليه بذكر أوصافه نظما أو نثرا، بشرط أن يكون ذلك صدقا أو بنحو المبالغة، ويسمى بالنوح بالحق، لا كذبا كأن يصفه بالكرم بخيل، وبالتقوى وهو فاسق، ويسمى بالنوح بالباطل، ويكره النوح ليلا. ويجوز أخذ النائح أو النائحة الأجرة على نوحه. ويحرم إظهار الحزن على الميت باللطم على الصدور، وبضرب الخدود، ونتف الشعر، وبالويل وهو النداء بالويل كأن يقول: واويلاه، أو بالتعويل وهو الصوت المرتفع بالبكاء، وبشق الجيوب، إلا على الأب والأخ والزوج على ما في بعض الأخبار. وفي الخبر ما يدل على أن الرجل لو شق ثوبه على زوجته أو ولده فعليه كفارة اليمين من إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ولو جزت المرأة شعرها في المصيبة فعليها كفارة شهر رمضان من عتق رقبة أو صيام 2 شهر متتابعين أو إطعام 60 مسكينا.